تقول: سماحة الشيخ، أود أن أستفسر منكم عن الكتب، فأنا ولله الحمد شابة ملتزمة، أود أن أقرأ في العقيدة، فما هي الكتب التي تنصحونني أولا في العقيدة؟ وهذا هو سؤالي الأول. كتاب ثلاث الأصول للشيخ عبد الوهاب وأربع القواعد، كتاب التوحيد رحمه الله وكشف الشبهات، مختصرات طيبة، والعقيدة الواصية للشيخ الإسلام ابن تيمية هذه ننصحك بحفظها طيبة، وفي الحديث الأربعين النووية لأنه مختصرة، أربعين حديث، 42 حديث معها ثمانية من رجب، الجميع 50 من جوامع الكلم، نوصيك بحفظها. وإذا تيسر أن تحفظ عمدة الحديث للشيخ عبد الرحيم بن سر المقدسي طيب، أو أبو لغ المرام من حافظ الحديث طيب، وفي الفقه مثل زاد المستقنع أو دليل الطالب أو عمدة الفقه الموفق، كتب مفيدة نافعة في الفقه يستعان بها على معرفة المسائل حتى يقام عليها الدليل. وفي الفقه سماحة الشيخ زاد المستقنع، زاد المستقنع والحجاوي أو عمدة الفقه الموفق القدامى أو دليل الطالب أو غيرها من الطيئة الصغيرة المفيدة الفقه. والتفسير سماحة الشيخ، التفسير نوصي بمراجعة تفسير ابن كثير، تفسير طيب مفيد، ابن جرير والبغوي، تفسير ابن سعدي، تفسير الشنقيطي رحمة الله عليهم، الجلالين مفيد لكن فيه بعض الأغلاط، إذا كان طالب العلم يفهمها لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.